لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد: جعل الله بحكمته كل جزء من أجزاء ابن آدم ظاهرة وباطنة آلة لشيء، إذا استعمل فيه فهو كماله. فالعين آلة للنظر، والأذن آلة للسماع، والأنف آلة للشم، واللسان للنطق، والفرج للنكاح، واليد للبطش، والرجل للمشي، والقلب للتوحيد والمعرفة. هذا هو المقصود، القلب للتوحيد والمعرفة، توحيد الله عز وجل ومعرفته بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، وتوحيده بذلك أن يقوم بالقلب العبادات التي افترضها الله عز وجل على العباد. وأصل هذه العبادات كلها القلوب، القلب مبني على ما فيه من التوحيد والإيمان بالأسماء والصفات. وإلا فمن لم يؤمن بالله بل جعل معه شريكا، فإن قلبه سيظل متعلقا بغيره. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل. تصرفات الإنسان مبنية على فهمه وإدراكه عن حقائق الربوبية والألوهية. فالتوحيد عمل واعتقاد، فالقلب أساس ذلك، القلب للتوحيد والمعرفة، والروح للمحبة. التفرقة بين القلب والروح ما أدري ما هي، ولكن المقصود به الباطن. وروح الإنسان لا شك أن الروح تحل في البدن، وأنها كائن لا ليس مرئيا، ولكن له آثاره العظيمة، وقد ثبتت الأدلة على أنها تحل في البدن، ينفخ في البدن منها فتحل الحياة، وأنها تنزع تقبض من البدن فيحصل الموت، وأن الروح لها شأن يحصل لها أثناء فترة البرزخ، تكون أحيانا محبوسة في القبر، وأحيانا تكون على بارق نهر من باب الجنة، وأحيانا تدخل الجنة، وأحيانا يكون في السماء، وأحيانا يكون في الأرض مرتبطا بجزء من البدن ما بقي منه، ويحصل نعيم أو عذاب على أجزاء البدن والروح في هذا. الروح كائن يعني يحصل له أشياء قد تخالف البدن وقد توافقه، فجعل هو أن الروح هي أساس العبادة القلبية، الأساس المحبة، وهو في الحقيقة المحبة هي من التوحيد. لذلك قلنا قلب الإنسان المقصود به باطنه، والله أعلم وأعلم. ولا شك أن له تعلق بالقلب الذي هو العضو، الذي هو المضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. قال: والعقل آلة للتفكر والتدبر لعواقب الأمور الدينية والدنيوية، وإيثار ما ينبغي إيثاره، وإهمال ما ينبغي إهماله. العقل آلة للتدبر، هذا المقصود من هذه الجملة، الحث على التفكر والتدبر في عواقب الأمور، في نهايات الأمور الدينية والدنيوية، لكي يعرف الإنسان أولويات الحياة، أولويات حياته، ويقدم ما يستحق التقديم ويؤخر ما يستحق التأخير، وإلا فالناس إنما يؤتون من هذا الباب من عدم التفكر، من أن يعيش حياته بلا هدف، وأن يقرر القرارات خبط عشواء ولا يتدبر ما يترتب عليها، ولا يفكر فيما ينبغي إعماله وما ينبغي إهماله، ما ينبغي تقديمه من أنواع العلوم وأنواع الأعمال. وإلا فالناس على سبيل المثال نتيجة عدم التفكر يقدمون مباراة الكرة، ماتش مين النهاردة؟ الزمالك الإسماعيلي، على درس فوائد ابن القيم. فهذا مما بسبب الخلل، بسبب عدم التدبر. طبعا هنكسب ايه؟ يعني ايه الفايدة في الموضوع؟ محدش بيفكر. فبيترتب على هذا ان اتخاذ القرارات بتبقى ايه؟ قرارات عشوائية. ان الناس تتخذ قرار ان احنا ندخل في صدام مع من حولنا كلهم، نقتتل معهم وتمزق يعني أجسادنا يعني تنتهك حرماتنا مثلا. طب ما الفائدة؟ التدبر والتفكر في عواقب الأمور هيترتب عليه تقديم ما ينبغي تقديم وتأخير ما غايته التأخير. تفكر في أن الواجب هو مثلا يعني بذل الجهد لنصرة الدين، فيفكر في تقديم نفسه وروحه فداء لدين الله عز وجل. طب امتى نقول الكلمة دي ويبقى هو ده الصح، وامتى نقول لا ده كده اهلاك القاء بالنفس للتهلكة، وامتى نقول لا ده شجاعة، وامتى نقول ده تهور؟ كل ده بناء على العقل. المقصود من هذه الجملة أن يستعمل الإنسان قلبه وعقله وفكره في ما خلق له، فذلك فيه كماله. وبالنسبة للجوارح الأخرى أن تستعمل هذه الجوارح في طاعة الله سبحانه وتعالى، فمن نظر بعينه في ملكوت السماوات والأرض كان ذلك من كمال العين، ومن سمع آيات الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم ومواعظ الدين كان ذلك من أعظم أسباب كمال سمعه، وهكذا في كل الجوارح. قال: أخسر الناس صفقة من اشتغل عن الله بنفسه، بل أخسر منه من اشتغل عن نفسه بالناس. أخسر الناس صفقة من اشتغل عن الله بنفسه، يعني بهوى نفسه، شهواته ورغباته، مشغول بها، هدفه في الحياة انه يحقق الرغبات دي. عايز ايه؟ عايز فلوس، عايز منصب، عايز يتجوز فلانة، عايز شقة بالوضع الفلاني، عايز عربية بالوضع الفلاني، عايز محمول بالوضع الفلاني، رغبات نفسه دي، شهواته. طب طبعا ده الكويس اللي هو بيدور على الحلال، عايز يتجوز. وإلا في واحد تاني مش عايز ايه؟ ده عايز ينال الحرام، ولا يعوذ بالله، يريد أن كيف رغبته في أن يصل إلى المناصب التي يستطيع أن ينهب بها أموال الناس. واحد تاني عايز يوصل لمنصب عشان يظلم الناس ولا يراجعه أحد، لكي يكون جبارا ولا يعوذ بالله. رغبات، في واحد عنده رغبة في الكبر ورغبة في العلو، والتاني عنده رغبة في الفساد. ناس مسخرة نفسها في الحياة علشان إيه؟ علشان ينشروا الفساد في الأرض، عشان هو عنده ميل إلى للفساد والعياذ بالله. أخسر الناس صفقة، بيعة قبيحة جدا، إنه يعيش حياته كلها منشغلا عن الله، لا يعرفه، لا يحبه، لا يخافه، لا يسترضيه، لا يشكره، لا يخبط إليه، ما يعرفش يعني إيه الإخبات، ما يعرفش يعني إيه الإنابة، ولا بيعرف الحاجات دي ولا يمارسها. أخسر الناس صفقة من اشتغل عن الله بنفسه، أي بشهوات نفسه، بل أخسر منه من اشتغل عن نفسه بالناس. من اشتغل المقصود بها عن عيوب نفسه وإصلاحها وتحقيق حاجاتها الحقيقية طبعا هي العبارة فيها مجانسة كده، بس هي كل منهم في موضعها له معنى. اشتغل عن نفسه يعني عن مصلحتها مش عن رغبتها وشهواتها، لكن عن مصلحتها. يشتغل بالناس اما ب يعني ان هو يقضي شهوات الناس، يعني واحد عايش علشان يحقق اغراض الاخرين، عايش خادم ذليل عبد مهين للاخرين، يعمل لهم ايه؟ يقضي لهم شهواتهم، شهواتهم الباطلة المحرمة او ما يريدون على الاطلاق، عايش عشان غيره والعياذ بالله، يتعب نفسه ويهينها ويذلها من اجل ان يقضي حاجات الناس ورغباتهم وشهواتهم، او ينشغل عن نفسه بالناس يعني بعيوبهم. تصلح هذا المعنى انشغل عن اصلاح نفسه بان يبحث عن عيوب الناس وعن المثالب التي يعني تكون فيهم. فلو انه انشغل باصلاح نفسه بعيوبها حتى يصلحها، وترك عيوب الناس وترك كلام الناس وترك نظر الناس، لكان ذلك هو النافع له. هذا هو البيع النافع. أما أن ينشغل عن نفسه عن إصلاحها عن قضاء حاجتها، وأعظم حاجات النفس الإنسانية في القرب من الله عز وجل، في حبه، في تحقيق رضوانه، في تحقيق ما خلقت له من العبودية، في التخلي عن الرذائل والأخلاق السيئة، وفي التحلي بالفضائل والأخلاق الحسنة، ترك ذلك كله، ترك تعليمها الكتاب والحكمة، وترك تزكيتها، وترك إصلاح ظاهرها وباطنها، وترك أمراضها لا يعالجها، ترك أمراضها كما هي لا يعالجها. اشتغل عن نفسه وأهمل إصلاحها بالناس، أن يقضي لهم شهواتهم، وأن يسعى إلى البحث عن عيوبهم. كل ذلك من الانشغال بالناس لكي يتميز فيما يظن بالكمال، وهو في الحقيقة منشغل عن إصلاح نفسه. كل من الصفقتين خاسرة، الذي اشتغل عن الله والذي اشتغل عن إصلاح نفسه لله عز وجل. قال في السنن من حديث أبي سعيد يرفعه، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. أخرجه الترمذي وحسنه بعض أهل العلم. تكفر اللسان قيل معناه تخضع له. وفي الحديث أن الصحابة لما دخلوا على النجاشي لم يكفروا له، أي لم يسجدوا ولم يخضعوا، ولذلك قال له عمرو بن العاص: أيها الملك، إنهم لا يكفرون لك، يعني لا يخضعون لك. وهذا لأنه يعلم أنهم يخضعون لله ويسجدون لله، فنجى الله عز وجل الصحابة بصدقهم في الخضوع لله. المقصود من الحديث أن الأعضاء تابعة للسان وتخبره بذلك، تكفر اللسان تقول له اتق الله فإنما نحن بك، أي قال قولها إنما نحن بك، أي نجاتنا بك وهلاكنا بك. ولهذا قال: فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا، تحميل للمسؤولية للسان. لذلك لا بد من يعني كف اللسان، كثرة الصمت، أن يكون الإنسان ممتثلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه الفقرة في خطر اللسان كما دل عليها الحديث. وإنما يكب الناس النار على وجوههم أو قال على مناخرهم حصائد ألسنتهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك لا بد من البحث عن يعني وضع اللسان وحاله على الدوام. ذلك أن الكلام سهل، وأن النتائج التي يترتب عليها الكلام من أصعب ما يمكن، نتائج خطيرة بعضها إن كانت يعني نتائج اللسان حسنة كان ذلك من أعظم ما يكتب به رضوان الله، وإن كانت الألفاظ التي تكلم بها سيئة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. ثم الأعمال الظاهرة تابعة للسان، كما قال الله سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب، فالكلام الطيب مقترن بالعمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه، إما يرفعه الله أو يرفع الكلم الطيب، بمعنى أن القول لن يقبل إلا بعمل. الاستقامة للجوارح مبنية على استقامة اللسان. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. هذه الآية متضمنة لما في الحديث تماما: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم أصلح شأننا كله. قال فصل: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فاتقوا الله وأجملوا في الطلب بين مصالح الدنيا والآخرة، فنعيمها ولذتها إنما ينال بتقوى الله، وراحة القلب والبدن وترك الاهتمام والحرص الشديد والتعب والعناء والكد والشقاء في طلب الدنيا إنما ينال بالإجمال في الطلب. فمن اتقى الله فاز بلذة الآخرة ونعيمها، ومن أجمل في الطلب استراح من نكد الدنيا وهمومها، فالله المستعان. هذا الحديث في الإيمان بالأرزاق والأجل مما يجعل العبد وإن أخذ بالأسباب لكن يضع الأشياء في موضعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. الأرزاق مكتوبة، وهذا يقتضي أن تطلبها بالحلال، سوف تصلك، ولكن عليك أن تطلبها بالحلال وبتقوى الله سبحانه وتعالى. لن يضيع منك رزق كتبه الله لك، كما لن تضيع ثانية واحدة ولا دقيقة واحدة من عمرك أجلك سوف يكون في الوقت الذي قدره الله. فلماذا إذن تخاف الناس ولماذا ترجوهم؟ لماذا تعمل من أجل رضاهم وسخطهم؟ أجلك مقدر، رزقك مقدر، لن يأخذوا رزقا كتبه الله لك، لن يعطوك شيئا حرمك الله منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، جف القلم على علم الله سبحانه وتعالى. المقصود أن هناك أرزاق وآجال مقدرة، لن تموت نفس حتى تستوفيها، لذلك لا ينبغي أن تعمل للناس، لا يملكون لك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فأن ترجوهم وتخافهم عند ذلك سوف يكون وظيفتك الأولى في الحياة تقوى الله لا تقوى الناس، لا الخوف من الناس ولا رجاء الناس ولا طلب مدعهم ولا الخوف من ذمهم. فاتقوا الله، تقوى الله سبب لسعادة الدنيا والآخرة. وأجملوا في الطلب، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خذوا ما حل، الرزق سيأتيك، لكن إما أن تطلبه بالحلال فيأتيك وأنت محمود، وإما أن تطلبه بالحرام فيأتيك وأنت مذموم، ولن تأخذ إلا ما كتب لك، لأن هناك أرزاق مقدرة، هناك آجال مكتوبة لن يعجل منها شيء قبل حله، ولن يؤخر منها شيء بعد حله بعد حصول الأجل. فلذلك الطلب الجميل أو الطلب الذي فيه إجمال، بمعنى ليس يكون فيه تفصيل في طلب الدنيا، والأول أظهر أن المقصود بالإجمال الطلب الجميل، كما أمرنا بالصبر الجميل فعلينا كذا، أمرنا كذلك بالطلب الجميل. أطلب خذ الأسباب، ولكن كن على يقين من الأسباب لا تجلب لك نفعا ولا تدفع عنك ضرا بذاتها. فلا بد أن تكون ناظرا على الدوام للدار الآخرة لله سبحانه وتعالى، لا بد وأن تطلب طلبا جميلا ترضي الله ولا تسخطه. تطلب الحلال، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، حديث جامع لخير الدنيا والآخرة. والطلب الجميل ليس فيه كد ولا تعب كثير، وإن كان الإنسان مأمورا بأن يسعى، لكن العناء والكد والشقاء في طلب الدنيا منبعه من القلب، ليس منبعه من عمل البدن بقدر ما هو اهتمام القلب. لذلك كان الطلب الجميل الذي يعني الذي يطلب فيه الحلال ويجتنب الحرام مريحا للقلب والبدن، لأن أكثر الناس يعيشون حياتهم من أجل طلب الدنيا فيكدون ويتعبون، نسأل الله العافية. ثم هم يوم القيامة لا يجدون شيئا قد ادخروه لأنفسهم، فنسأل الله العافية. من اتقى الله فاز بلذة الآخرة ونعيمها، ومن أجمل في الطلب استراح من نكد الدنيا وهمومها، فالله المستعان. نالت الدنيا على نفسها، ولو كان في ذا الخلق من يسمع كم وافق بالعيش أهلكته وجميع فرقت ما يجمع. نسبة الأفعال للدنيا ومن باب التحقير لها، وإلا فالله عز وجل هو الذي قدر المقادير بعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. قد نادت الدنيا على نفسها لو كان في ذا الخلق، في هذا الخلق من يسمع كم واثق بالعيش أهلكته وجامع فرقت ما يجمع، جمع الأشياء ثم أتت الدنيا وفرقته فلم ينتفع بما جمعه. نسأل الله أن يعافينا أجمعين. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.